السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطابت جميع أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وسيد البشر أجمعين، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه ليلة الجمعة، أكثر في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة من الصلاة والسلام على حبيب رب العالمين، على أحب الخلق إلى قلوبنا وأعظمهم ملة من رب العالمين على عباده، الذي أرسله الله إماما للمتقين ورحمة للعالمين، أخذ بأيدينا صلى الله عليه وسلم من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن الغواية إلى الهداية، ومن العذاب والنيران إلى جنة الرحيم الرحمن، فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا لقاء جديد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. هذا هو اللقاء الأخير مع كتاب الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه. اللقاء الأخير مع كتاب الشمائل، لكن أبدا لا يمكن أن يكون هو اللقاء الأخير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يمكن أن تنقطع لقاءاتنا واجتماعنا على سنته وهديه وسيرته ونهجه وحديثه وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. نتقرب إلى الله بذلك ما بقينا، لا تنتهي لقاءاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي اللقاء الذي نجتمع فيه حول حوضه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. طوفنا في رحلة نافعة ماتعة مع هذا الكتاب المبارك، مع صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية وصفاته الخلقية مع خلقه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من عرفه وجد نفسه مجبولا مغلوبا على محبته، كيف بمن عاشره، كيف بمن نظر إلى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا الباب هو الباب الخامس والخمسون من كتاب الشمائل المحمدية، عنوان له الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميراث معروف وهو التركة التي يتركها الإنسان لورثته من أموال وعقارات وما يشبه ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المؤمنين وحبيب رب العالمين، ما الذي تركه؟ قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حقيقة الدنيا وعلى حقارتها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ما الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد أخبرنا أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ما الذي تركه صلى الله عليه وسلم لورثته؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ترك علما نافعا وهديا وهداية ونورا وإيمانا وإرشادا صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. هذا الباب، باب ما جاء في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أورد فيه الإمام الترمذي رحمه الله سبعة أحاديث. لما نقول الميراث وما يترك الإنسان وتركة الإنسان الذي هو على يقين أنه سيرحل عن هذه الدنيا، ينبغي أن يتذكر كل واحد منا ما الذي سيتركه، وما الذي سيستمر أجره بعد موته، وما الذي سيخلفه من ورائه. هل هو حطام من حطام الدنيا، أو علم ينتفع به ويستمر أجره بعد أن انقطع عمله ورحل إلى ربه؟ هل هي صدقة جارية لا يزال ذخرها ونماؤها وثمرتها مستمرة إلى يوم القيامة يوم يلقاها فرحا بها بين يديه رب العالمين؟ هل ترك ولدا صالحا رباه على الإيمان وعلى الطاعة وترك المعصية ومحبة رب العالمين والائتمار بأمره والائتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند نهيه جل في علاه والوقوف عند نهيه وزجره صلى الله عليه وسلم، أو أنه ترك غير ذلك؟ أورد الإمام الترمذي رحمه الله سبعة أحاديث في الباب، نمر عليها سريعا إن شاء الله. الحديث الأول حديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله، وهنا يقول الإمام الترمذي رحمه الله بإسناده وسنده صحيح، قال: حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا حسين ابن محمد قال حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن عمر ابن الحارث أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة صلى الله عليه وآله وسلم. حديث ثاني حديث حسن صحيح، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد ابن سلمة عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة، فاطمة حبيبة أبيها، أم أبيها الزهراء رضي الله عنها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة. قال أبو هريرة: جاءت فاطمة إلى أبي بكر، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: من يرثك؟ إذن هي تمهد لشيء تريد أن تذكره لأبي بكر. قالت: من يرثك؟ يعني يا أبا بكر إذا مت فمن يرثه؟ فقال: أهلي وولدي، امرأتي وأولادي. قالت: فمالي لا أرث أبي. طب لماذا لا تدفعون إلي ميراث أبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث الأنبياء، لا تورث، لا تترك شيئا من حطام الدنيا هم أتوا إليها ليحملوا الناس إلى الآخرة، ليدفعوا الناس للعمل للآخرة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورة، ولكني، أبو بكر يتكلم عن نفسه، أعول، أنا مسؤول، أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. هذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا نورث ما تركناه صدقة، لكني أقوم بما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعاية مصالح المسلمين، وأولى من أرعى مصالحهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أعول من كان يعولهم صلى الله عليه وسلم، وأنفق على من كان ينفق عليهم صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه سألها إذا دفعت إليك الأرض التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة ماذا تصنعين؟ قالت أنفق على نفسي وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأنا أصنع ذلك، فأنا أصنع ذلك. فسكتت رضي الله عنها لما قال لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، سكتت ورضيت واستقر الأمر على ذلك، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك وتعهد مع ذلك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم برعاية من كان يقوم على رعايتهم والإنفاق عليهم صلى الله عليه وسلم. سكتت رضي الله عنها. حديث التالي حديث حسن صحيح. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مروة عن أبي البختري أن العباس اللي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليا، علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، يعني عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس وعلي، جاء إلى عمر يعني الكلام ده بعد وفاة أبو بكر رضي الله عنه، يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إلا لا نورث. وفي الحديث قصة، معنى الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ترك بعض الأشياء اليسيرة، منها أرض كانت في لله ولرسوله في فدك، مكان اسم مكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جعلها في سبيل الله، وكان ينفق من ريعها وخراجها على زوجاته وأهله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تولى أبو بكر رضي الله عنه الأمر بنفسه، وجعل ينفق منها على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو بكر رضي الله عنه استدعى عمر رضي الله عنه العباس وعلي، وجعل لهما النظارة، النظارة يعني الإشراف على الأرض، أن يشرف على الأرض وينفق من ريعها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحدث بينهما شيء من الخلاف، فاختصم، وكأن كل واحد منهم يريد أن يقتسم جزءا يشرف عليه وتكون له النظارة عليه. فرأى عمر رضي الله عنه الفاروق المحدث الملهم رضي الله عنه أن هذا يشبه القسمة. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن لا نورث، هذا يشبه الميراث، ولو قسمنا كأننا نورث ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن توريثه. فاستشهد عمر رضي الله عنه بجلسائه، وكان جمع كبير من الصحابة، طلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد وغيرهم كثير، فأنشدكم بالله هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نورث؟ فشهدوا بذلك، فعاد العباس وعاد علي ولم يوافق على ما طلباه عمر رضي الله عنه، ورأى عمر أن هذا يشبه القسمة. الحديث التالي حديث رواه أيضا البخاري ومسلم، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. هذا بمعنى الحديث التي مرت. الحديث التالي أيضا رواه البخاري ومسلم، قال هنا الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما يقسموش تركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، لا تعطوا لهم من ريع هذه الأرض التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة في سبيل الله إلا نفقة أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقتسمون شيئا من ذلك ولا يعطون شيئا فوق ذلك. هنا قال الإمام الترمذي رحمه الله الحديث التالي حديث أيضا رواه البخاري ومسلم، قال الترمذي حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا بشر ابن عمر قال سمعت مالك ابن أنس عن الزهري عن مالك ابن أوس ابن الحدثان قال دخلت على عمر رضي الله عنه فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان، نفس الحديث الماضي، فقال له عمر يعني للجماعة الذين جلسوا عند عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وهؤلاء الجماعة أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث كما قلنا قصة التي ذكرنا ملخصها الآن. هنا الحديث التالي حديث صحيح أيضا، قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم ابن بهدلة عن زر ابن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، قال والراوي راوي الحديث وأشك في العبد والأمة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ما يستحق أن يترك، العلم النافع والهداية والدلالة والصدقة الجارية، هذا ما ينبغي أن يحرص عليه كل من يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يترك لورثته أشياء تعينهم ولا تحويجهم لغيرهم من الدنيا، لكن يكون الأهم عنده ما يستمر نفعه وما يستمر ثوابه وأجره بعد موته، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. هنا الباب الأخير في الكتاب باب فيه 10 أحاديث ترجم له الإمام الترمذي رحمه الله بقول باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، هل النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، وهل إذا كان يرى في المنام كل من قال أنا رأيت رسول الله نقر له بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا في خلال الكتاب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملخص المسألة أنك قد عرفته الآن بشمائله وصفاته الخلقية والخلقية، فإذا رأيته بهذه الصفات التي عرفتها منه صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله. الشيطان عاجز لا يستطيع أن يتمثل بالصورة الحقيقية لرسول الله، لكن ممكن يتشكل بصورة أي إنسان ويأتي إنسان في المنام ويقول له أنا رسول الله، لكن لا يكون هو رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الأحاديث أخبرنا أن الشيطان جعله الله عاجزا عن التمثل والتصور بالصورة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهمية وفوائد دراسة شمائل وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك إذا رأيته في المنام عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. الحديث الأول في الباب، قال الترمذي حديث صحيح: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام، يعني من رآني بالصفة التي عرفتموني بها، هذه الشمائل وتلك الصفات، قال فقد رآني، يبقى رآني حقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ما يقدرش يتمثل بالصورة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم، وهنا إسناد الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي، يتشبه بغيره ويزعم أنه رسول الله، نعم، لكن لا تشبه بالصورة الحقيقية لرسول الله، هو عاجز عن ذلك. حديث التالي حديث صحيح لغيره، قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام، يعني على صفتي التي قد عرفتموها، فقد رآني، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته المعروفة فقد رآه صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن عاصم ابن كليب قال حدثني أبي، عاصم ابن كليب يقول حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام، يعني بصفتي المعروفة، فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي: فحدثت به ابن عباس فقلت: قد رأيته، فذكرت الحسن ابن علي. الحسن ابن علي بن أبي طالب كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشبه جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين كان يشبهان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه بالحسن، فقال عبد الله بن عباس إنه كان يشبهه، فعلا اللي انت شفته ده رسول الله. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن يشبهه، يعني قال له: رأيت رسول الله في المنام، فقال: يشبه من أوصفه لي؟ قال: شبه الحسن، أو في الحسن يشبهه، قال: قد رأيته، فإن الحسن كان يشبهه. حديث آخر حديث حسن، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف ابن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف، يعني يعمل في مهنة من أشرف المهن، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس في أيام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: فقلت لابن عباس إني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع، ما يقدرش أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت النعت اللي هو الصفة، تنعت يعني تصف، أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في المنام وأنا أقول لك هو ده رسول الله ولا لا؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، يعني لا هو بالطويل الباين ولا بالقصير كما جاء معنا في أول الكتاب، رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، بياض مشرب بحمرة، ليس بالآدم الأسمر ولا بالأبيض الأمهق. قال: أكحل العينين صلى الله عليه وسلم، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره، لحيته كثيفة تملأ صدره تغطي نحره صلى الله عليه وسلم. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا نعت، يعني وصفه أيضا بأشياء أخرى. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا اللي انت شفته ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث التالي حديث رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي رحمه الله هنا حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق، يعني الشيطان ما يقدرش يجي بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية. حديث التالي حديث رواه البخاري. قال الترمذي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي، يعني لا يستطيع أن يتشبه بي. وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة مبشرات من الله جل وعلا. بعد ذلك أثر عن بعض التابعين الحديث الخبر عبارة عن مرفوع وهو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوف يعني من كلام الصحابة رضوان الله عليهم ومقطوع يعني من كلام التابعين وهم من جاءوا وعاصروا الصحابة ولم يعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال الترمذي حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن مبارك وهو من أئمة التابعين رحمه الله إذا ابتليت بالقضاء، يعني إذا توليت القضاء فعليك بالأثر، يعني استمسك بالسنة لا تبتعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير في الكتاب حديث رواه مسلم. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن علي قال حدثنا النضر ابن شميل قال أنبأنا ابن عوف عن ابن سيرين قال يعني محمد ابن سيرين رحمه الله ومن التابعين أيضا هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا توجيه لجميع المسلمين والمسلمات. إذا تعلق الأمر بالبدن الإنسان أصابته علة نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين فإنه يعني يسأل ويبحث عن الحاذق في الطبيعة وفي الغالب إنه بيسأل عن أمهر الأطباء. إذا تعلق الأمر بالطعام وبالشراب بيبحث عن أجود ما يكون في ذلك وأجود من يأتي بذلك. طيب إذا تعلق الأمر بالآخرة بصحة الطريق إلى مرضات الله وطلب جنته والفرار من ناره ينبغي أن يحتاط الإنسان لنفسه وأن ينظر عمن يأخذ دينه. ديننا نأخذه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف وأئمة السلف الصحابة رضوان الله عليهم. هذا ختام رحلتنا مع كتاب الشمائل المحمدية، طوفنا في هذا الكتاب الماتع النافع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينال الإنسان السعادة حتى يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق محبة المرء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع هديه وتعظيم سنته والتزام هديه، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصدق محبة رسول الله أن تلزم الأعمال الصالحة. ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه لو أنت عاوز ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وتكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اسمع لي الطريق. قال ربيع يوما للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له صلى الله عليه وسلم سلني، يعني اطلب شيء أدعو أن يعطيك الله إياه، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، ادعو الله أن أكون معك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال بل هو ذلك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى لزوم الصلاة من أعظم الأسباب التي توصل إلى مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ولزوم هديه والائتمار بأمره وتعظيم كلامه صلى الله عليه وسلم والسير على سنته وسيرته ومعرفته صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، هذا من الطرق التي توصل الإنسان إلى مرافقة رسول الله في الجنة في الفردوس الأعلى منها. نسأل الله أن يجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى به نبيا عن أمته، ونسأل الله جل في علا كما آمنا بنبينا ولم نراه ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. نسأل الله أن يوردنا حوضه الشريف وأن يسقينا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أصلح أحوال المسلمين والمسلمات، اللهم بلغنا رمضان ولا تخرجنا منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. أكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.